أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث عشر في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية. الفصل الثاني عشر كان الكلام في إنكار الغاية والعلة الغائية. طبعا لابد أن يكون الإخوة على ذكر من هذه المسألة، وهي أن العلامة عندما يعبر غاية إن غائية يعبر عنهما بمعنى واحد، خلافا في كلمات البعض حيث أنهم يعبرون عن الغاية هي المتأخرة عن الفعل، وعن العلة الغائية هي المتقدمة على الفعل. ولكن السيد العلامة عندما يعبر يريد منهما معنى واحدا، الغاية والعلة الغائية. في الفصل الثاني عشر كان الحديث في أنه هل لكل فعل صادر من فاعل غاية أو لا. أنكر البعض وقال بأنه لا يشترط أن يكون لكل فعل صادر من فاعل غاية، بل بعض الأفعال لها غاية وبعضها ليست لها غاية. وقد تقدم فيما سبق أن لكل فعل غاية أعم من أن يكون صادرا من فاعل علمي أو فاعل غير علمي. أما في هذا الفصل الثالث عشر فإن الخاص يؤمن بأن لكل فعل غاية، لكل فعل صادر من فاعل غاية، ولكن ينكر الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغاية. يقول هذا الفعل تارة هذه غايته أليف وأخرى غايته باء، لا توجد هناك رابطة ضرورية بين الفعل وبين الغاية. نعم لكل فعل غاية، ولكن هل توجد هناك رابطة ضرورية بين الفعل وبين الغاية المترتبة على الفعل أو لا توجد هناك علاقة ضرورية؟ يريد المستشكل الخاصم في الفصل الثالث عشر أن ينكر العلاقة الضرورية واللازمة بين الفعل وبين الغاية المترتبة على الفعل، وبانتفاء ذلك أيضا تنتفي العلاقة بين الفاعل وبين الغاية المترتبة، لأن الفاعل إنما علاقته بالغاية من خلال ماذا؟ من خلال الفعل. فإذا انتفت العلاقة الضرورية بين الفعل وبين الغاية تنتفي العلاقة الضرورية بين الفاعل وبين الغاية. ومن هنا ألون الفاصل قال في انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية، لأن الفاعل إنما يرتبط بالغاية من خلال الفعل. فإذا أنكرنا الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغاية تنتفي الرابطة الضرورية بين الفاعل وبين الغاية. في هذا الفاصل كأن المستشكل يريد أن يقول بأنه لا علاقة ضرورية لازمة لا تنفك لا تختلف لا تتخلف بين الفاعل وبين الغاية. تارة هذا الفعل الذي صدر من هذا الفاعل يعطينا الغاية أليف، وأخرى نفس هذا الفعل الذي صدر من الفاعل يعطينا الغاية باء. إذن الإنسان قد يقوم بعمل لكي يحقق غاية أليف ولكنه تنتج له ماذا؟ غاية باء، وقد يريد غاية باء وتنتج له غاية أليف. إذا لا ملازمة بين الأفعال الصادرة وبين الغايات المترتبة. أصلا ما أدري هذه الإنسان لو أن يلتزم بلوازم هذا المطلب يعني أنه سلام عليكم ورحمة الله، يعني معناه أن الإنسان قد يقوم بالأعمال والطاعات حتى يحصل ملكة العدالة، فيحصل ملكة الفسق، لا يحصل ملكة العدالة، لأنه لا ملازمة ضرورية بين هذه الأفعال وما يترتب عليها من الغايات. قد تتحقق تلك الغاية وقد لا تتحقق تلك الغاية، وبالعكس الإنسان يجهد جهدا جهيدا حتى يكون فاسقا، وإذا هذه الأفعال والمقدمات التي يأتي بها تجعل منه ماذا؟ تجعل منه عادلا، لأنه لا ملازمة بين الأفعال وبين النتائج والغايات المترتبة عليها. وهذا معنى أنه الرابطة بين الفاعل والغاية من خلال الفعل رابطة اتفاقية، رابطة ليست قائمة على أساس الضرورة، بل رابطة قائمة على أساس الاتفاق الوقوعي واللاوقوع. الصدفة عندما تطلق، يتذكر الإخوة الذين قرأوا المنهج الجديد في تعليم الفلسفة أن الصدفة لها معان متعددة، يعني تطلق على معان متعددة. تارة تطلق الصدفة ويراد منها أن الفعل لا فاعل له، وهذا ما أبطلناه فيما سبق عندما بينا أن كل ممكن يحتاج إلى علة، وهذا الذي عبر عنه السيد العلامة فاستثمن ذا ورم في صفحة 171 في العلة الفاعلية، وهو أن الفعل الحادث لا يمكن أن يكون بلا فاعل، بلا موجد، بلا علة فاعلية. وهذا أولا خارج عن محل الكلام، وثانيا باطل في نفسه كما تقدم في الفصل الثاني. ثانيا، قد تطلق الصدفة ويراد منه هذا المعنى، وهو أنه الماء كان في الخارج وبرد الجو إلى درجة جمد الماء، إلى درجة الصدفة فجمد الماء، وكان الماء هنا على النار فصار حارا فغلى ضمن درجة 100، ولكنه وقع هذان الأمران وقعا في آن واحد من حيث الزمان، يعني في الآن الذي جمد الماء في الخارج خارج الصالون صار الماء هنا بدرجة الغليان داخل الصالون. هنا نقول وقع اتفاق صدفة أنه هذا غلى في الوقت الذي جمد ذاك، وجمد ذاك في الوقت الذي غلى هذا. هذا المعنى من الاتفاق، أو هذه الصدفة العرف يعبر عنها صدفة واتفاق، وإلا لم يقع هناك شيء بلا فاعل، ولم يقع هناك شيء بلا غاية. هذا الفعل له فاعله وهو حرارة النار، وذاك الفعل وهو انجماد الماء أيضا له فاعله وهو برودة الجو. إذا لم يصدر عندنا فعل بلا فاعل، فإذا هذا المعنى من الاتفاق أيضا خارج عن محل الكلام. هذا الذي تقول أنا خرجت من باب البيت صدفة رأيت صديقي الذي لم أراه منذ 10 سنوات. نحن خرجنا من المدينة الثنائية صدفة في وسط الطريق صارت حادثة، هذه الصدفة صارت حادثة، مراد هذا الصدفة بالمعنى العرفي، وإلا هذه أسبابه موجودة، وحركة السيارة وطريقة السياقة وتلك الحركة الأخرى للسيارة وطريقة السياقة، كل من يقوم بها النتيجة ماذا تكون؟ إذن هذا المعنى من الصدفة، وهي التي يعبر عنها في كلماتهم بالصدفة النسبية، أيضا هذا خارج عن محل الكلام. ليس المراد من الاتفاق هنا هذا المعنى من الصدفة. المعنى الثالث من الصدفة هو انتفاء الرابط بين الفعل وبين الغاية المترتبة على الفعل، وهذا هو محل الكلام. هنا نريد أن نرى بأن العلاقة القائمة بين الفعل وما يترتب على الفعل، هذه العلاقة علاقة ضرورية لا تختلف ولا تتخلف، أو أنها علاقة غير ضرورية يعني تختلف وتتخلف. في هذا الفصل الثالث عشر في عنوان الفصل نريد أن نقول بأن هناك علاقة ضرورية بين الفعل وبين الغاية المترتبة على ذلك الفعل، ويستحيل الانفكار بين هذه الأفعال وبين غاياتها الذاتية المترتبة على تلك الأفعال، لا ما نظنه غاية للفعل. وكم فرق بين المقامين. تارة نحن نتصور أن الغاية أليف تترتب على الفعل باء، ولكن نقوم بالفعل باء ولكن لا نحصل الغاية أليف، نحصل الغاية جيم. أساسا ما فرضته أنه فعل تترتب عليه هذه الغاية، لا، هذا الفعل لم تكن تترتب عليه تلك الغاية، وإنما تترتب عليه غاية أخرى، ولكن أنت لم تكن تعلم بالروابط الموجودة بين الفعل وبين الغاية المترتبة على الفعل. إذن هنا في هذا الفاصل نريد أن نثبت الضرورة القائمة بين الفعل وبين الغاية المترتبة عليه، وبطبيعة الحال سيثبت لنا الترتب الضروري بين الفاعل وبين الغاية التي يريد الوصول إليها من خلال فعله. هل نقرأ المقدمة؟ قال: ربما يتوهم أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعل تلك الأفعال، وعلى هذا الأساس إذا لا توجد هناك علاقة ضرورية بين الفاعل وبين الغاية المترتبة على فعله، يعني لا غاية لا ضرورة لا علاقة ضرورية بين الفاعل وبين الغاية، والنتيجة فليس كل فاعل له في فعله غاية، ولكن ليس معناه المطلب الأول الذي تقدم، بل معناه المطلب الثاني الذي أشرنا إليه، وهو نفي العلاقة الضرورية لا نفي الغائي مطلقا، وإن كان مرجعه أيضا إلى نفي الغائية أيضا، لأنه لم تكن هنا علاقة ضرورية يعني بأنه هذا الفعل الذي صدر قد يعطينا الغاية أليف وقد يعطينا الغاية باء. ومثلوا له لهذا الإشكال، ومثلوا له بمن يحفر بئرا وغايته الوصول إلى الماء فيخرج له ذهب وفضة. هو كان طالبا ماذا؟ للماء، وخرج له ماذا؟ الذهب والفضة الكنز. ومن الواضح ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذا لا رابطة ضرورية بين الأفعال وبين الغايات المترتبة عليها. طبعا خب أنا وأمثالي خب هو نشكر الله سبحانه وتعالى أنه كنا نريد ماء للوضوء فخرج لنا ماذا؟ كنز، الحمد لله رب العالمين. ولكنه بعض أولياء الله أو أولياء الله لا ليسوا كذلك، وإنما يرجعون الذهب والفضة إلى مكانه، ويقول إنما يقولون إنما أردنا ماء لا ذهبا وفضة. ومثلوا له بمن يحفر بئرا، أخر هذا الذهب والفضة مولانا الإمام سلام الله عليه في يوم من الأيام بين مطلبا، قال الإمام، قال السائل أو السامع، قال: كلام كالذهب. قال: ويلك، إن الذهب حجر. قال له: ويلك، إن الذهب حجر وهذا الكلام الذي أقوله نور. هذا شنو علاقة أحدهما بالآخر؟ هذا الذي أقوله من عالم المعنى، ذاك الذي تقوله من عالم المادة، من عالم الكثافة، من عالم لم يعص الله إلا فيه، شنو الملازم؟ ولكن خوب هذا الضابط الذي أعطيناه بيد الإخوة فيما سبق أنه الذهب والفضة بالنسبة إلينا له قيمة، أما عندما يرتفع الإنسان عن هذا العالم بعد الذهب والفضة بالنسبة إليه ماذا؟ لا قيمة له. بل عندما شوية بعد أن يصعد مو فقط الذهب والفضة لا قيمة، بل الذهب والفضة تكون وبالا، تكون نارا تكوى بها جباره، هذه بعد الذهب والفضة. وهكذا أنت تصعد في البراتب، هسه تشوفون في مرتبة الذهب والفضة، نعم في مرتبة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، في مرتبة تصير تصير نقلة، هذه التي كانت نعمة في مرتبة في مرتبة ثالثة تصير نقلة، تكون مشغلة بعد، ولو كانت للإنفاق في سبيل الله ولو كله كذلك، ولكن مشغلة لو مو مشغلة، هذا بحسب المراتب. أنقل هذا المطلب مفيد أيضا. السيد الإمام قدس سره الشريف كان يقول في حق الشيخ العراقي حفظه الله عز وجل عراقي، يقول إذا كان هناك إنسان يتساوى عنده الذهب والتراب فهذا الشيء، هذه الشهادة من السيد الإمام، هذه أنقلها بواسطة عن السيد الإمام. إذا كان شخص يتساوى عنده الذهب والتراب فهذا الشيء. المهم أنه هاي المرتبة من الكمال، ها أنه يتساوى عند الإنسان الذهب والتراب، مرتبة أخرى لا، أساسا يهرب من الذهب صفراء بيضاء غري غيري، هذه سلام الله عليه بعد يفر منها لأنها مرتبطة بعالم الغرور، مرتبطة بعالم تغر الإنسان وإن كان مكان، هذه بعد المراتب التي بيناها كالضابط الذي أعطيناه يتضح أنه قد يكون شيء نعمة في مرتبة ونفس الشيء يكون نقمة في مرتبة، قد يكون الشيء حسن في مرتبة ونفسه يكون سيئة في مرتبة أخرى. إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم. قال فالعثور على الكنز، ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز. فالعثور على الكنز غاية مترتبة على الفعل، ولكن غير مرتبطة بالحافر ولا مقصودة، غير مرتبطة بالحافر ولا مقصودة للحافر. ومثال آخر، وبمن يدخل بيتا ليستظل فيه فينهدم عليه فيموت، وليس الموت غاية مقصودة للداخل. ويسمى النوع الأول من الاتفاق بختا سعيدا، والنوع الثاني من الاتفاق بختا شقيا. هذا الحظ الجيد والحظ الرديء، الحظ الحسن والحظ القبيح، بعد من هنا يأتي بين الناس وبين العوام أنه بخت حسعيد وبخت سيء، حظي كذا وحظك كذا، هذا المتعارف في ألسنتي حتى أهل العلم بأنه حظي كذا وحظك كذا. والحق الاتفاق في الوجود، الصحيح أنه لا يوجد عندنا اتفاق في الوجود، وكما قال الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، قال إن الذي يقول بالاتفاق هو جاهل السبب، والقائل بالاتفاق جاهل السبب. في جملة واحدة نجيب على هذا الإشكال وتفصيله يعني. تارة تنسب الفعل، تنسب الغاية إلى الفعل الذي يوجده في لوح التكوين، وأخرى من باب الجهل بالسبب تنسب الغاية إلى غير سببها وإلى غير مبدئها. فإذا نسبتها إلى غير مبدئها يكون ماذا؟ يكون اتفاق. لماذا؟ ولا بد أن يكون اتفاقا. لماذا؟ لأنه ليس بسببها. تارة نحن نعلم أن كل نتيجة مترتبة على فعل قانون العلية والمعلولية، قانون أن لكل فعل غاية مترتبة عليه، تقول أن كل فعل يؤدي إلى غاية معينة لا يختلف ولا يتخلف. هذا بيهمناه بعد في الفصول السابقة. هنا يقول بأنه نحن وجدنا بعض المصادر، وجدنا أن الفعل يوجد ومرة يترتب عليها خروج الكنز ومرة يترتب عليها خروج الماء. إذن هذا الفعل ليس خروج الكنز غاية دائمية له ولا خروج الماء غاية دائمية له، إذن لا رابطة بين الفعل وبين الغاية المترتبة عليه. الجواب أنه في لوح التكوين، في لوح الواقع، لكل فعل سبق، لكل فعل غاية ذاتية مترتبة عليه لا تختلف ولا تتخلف، ولكن قد تعلم بتلك الأسباب فدائما تكون الغايات أيضا ماذا؟ دائمية. وقد تجهل الأسباب فتنسب الغاية إلى غير سببها، فيكون اتفاقيا أو لا يكون اتفاقيا؟ سيكون اتفاقيا. وفي المقام أيضا كذلك. هنا لو نسبت هذه الغاية إلى مبدئها، إلى الفعل الذي ينتجها، دائما تترتب تلك الغاية ولا تختلف ولا تتخلف. من قبيل من؟ من قبيل العالم بجميع الأسباب. العالم بجميع الأسباب والعالم بالغيب والعالم بكل شيء، عندما يحفر في هذا المكان الذي تحته كنز ويصل إلى الكنز، وصوله إلى الكنز اتفاقي أو غير اتفاقي؟ ها؟ غير اتفاقي. لماذا؟ لأن هذا السبب يعطي هذه النتيجة. ولكن أنت حيث أنك تجهل ذلك، يعني تجهل هنا سبب ونسب، تجهل هنا غاية عفوا، ونسبت هذه الغاية وهي استخراج الكنز أو الوصول إلى الكنز، نسبته إلى غير مبدئه. ما هو مبدأه؟ مبدأ الوصول إلى الكنز ما هو؟ سبب الوصول إلى الكنز ما هو؟ الحفر، لو الحفر المخصوص. ها؟ فأنت نسبت الغاية إلى الحفر، لو إلى الحفر المخصوص. فعندما نسبته إلى الحفر صار ماذا؟ صار اتفاقا. أما لو كنت تعلم أن هذا حفر مخصوص أيضا كنت تقول بالاتفاق، وتقول بترتب الغاية على الفعل. إذن كلمة واحدة يجاب بها على هذه الأمثلة وما يناظر هذه الأمثلة، وهو أن الذي يقول بالاتفاق هو جاهل سبب، وإلا لا يوجد عندنا اتفاق. أنت الذي تجهل سبب هذه النتيجة فتنسب هذه النتيجة إلى غير سببها فتكون ماذا؟ فتكون اتفاقا. سؤال، يعني أنه يوجد اتفاق في هذا العالم أو لا يوجد؟ نقول لا، لا يوجد، ولكن أنت من جهلك نسبت الغاية إلى غير سببها فصار اتفاق في ذهنك لا في الواقع الخارجي. وإلا في الواقع الخارجي لا توجد هناك نتائج منفكة عن مقدماتها، بل هذا العالم عالم الأسباب والمسببات، عالم المقدمات والنتائج، عالم كل مقدمة معينة تؤدي إلى نتيجة معينة. وهذا ما قام عليه البرهان كما تقدم، وما تثبته الأدلة النقلية من الآيات والروايات، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن الإلهية غير قابلة للتبديل والتغير. إذن النتيجة التي انتهينا إليها وهو أنه لا يوجد عندنا اتفاق، يعني هنا لا، الكلام في أنه هل رابطة، هل توجد رابطة ضرورية بين الأفعال وغاياتها أو لا؟ نعم في لوح التكوين توجد ولا تنفك، نعم في ذهنك الذي تجهل الأسباب والغايات المترتبة عليها فتنسب غاية إلى غير سببها فيكون اتفاقا. هذا من قبيل ما تقدم في بحث العبث. قلنا إذا كان المبدأ ظنيا فالنتيجة ماذا تكون؟ ها؟ ظنيا. لماذا؟ لأن المبدأ ظني، لأن المبدأ تخيلي، فالكمال والغاية المترتبة عليه ماذا تكون؟ ظنية وتخيلية. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك مبدأ عقلي حتى تتوقع ماذا أنت؟ غاية عقلية. فإذا نسبت هذه الغاية التي صدرت من مبدأ تخيلي نسبتها إلى المبدأ العقلي تكون ماذا؟ تكون عبثا. خب يعني يوجد عندنا عبث لو يوجد عندنا نسبة إلى غير ما هو لا. إذا لا يوجد في العالم عبث، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد أنت تنسب هذه الغاية إلى غير مبدأها فيحصل ماذا؟ العبث. كذلك في المقام، هنا تنسب الغاية إلى غير سببها التكويني فيحصل الاتفاق، ولكن لا بمعنى أنه يوجد عندنا اتفاق في الواقع، بل بمعنى أنك تجهل السبب فنسبت الغاية إلى غير سببها فحصل عندك اتفاق لا في الواقع ونفس الأمر، ولا في الواقع ونفس الأمر دائما هذه الغاية تترتب على هذه المقدمة. فسنجي إلى بحث الكنز أو إلى بحث من دخل بيتا ليستظل فانهدم عليه. خب بالنسبة إلى من دخل فيه ليستظل ينهدم عليه، حسموا هذا دخل ليستظل ينهدم عليه، من دخل فيه ليموت أيضا ينهدم عليه ولا ينهدم عليه؟ يعني كلما كان هناك حائط مائل إلى الخراب وهبت ريح عاصفة وكان الإنسان جالسا تحت ذلك الحائط يسقط عليه الحائط أو لا؟ خب هذا دائمي واتفاقي، لكن أنت لأنك لم تكن تعرف الشرائط، لم تكن تعرف الأسباب، فكنت تتصور أو تصورت أن الحائط وقع عليك صدفة، مع أنه لا يقع عليك صدفة، بشهادة أنك لو رأيت أو كنت مهندسا عالما كذا كذا بمجرد أن ترى الحائط تقول ماذا؟ أقول لا أجلس هنا لأنه سيسقط علي. فإذا الذي يقول بالاتفاق هو جاهل سبب، وإلا في الواقع نحن لا يوجد عندنا اتفاق، بل دائمي أبدا لا يختلف ولا يتخلى. كذلك في الكنز، كل من كان واقفا على كنز على بعد 5 أمتار من الأرض وحفر إلى 5 أمتار إلى الأرض يصل إلى الكنز أو لا يصل إلى الكنز؟ فقط هذا يصل، لكل من قام بهذا الفعل يصل. ها؟ من الواضح أنه مو فقط هذا يصل، كل من كان واقفا على أرض وتحت رجله كنز على عمق 5 أمتار وحفر ذلك المكان إلى 5 أمتار يصل إلى الكنز أو لا يصل إلى الكنز؟ إذن هذه المقدمات تعطي تلك النتيجة والغاية دائما وأبدا أو لا؟ نعم هذه المقدمات تعطي تلك النتيجة دائما وأبدا. أما حيث أنك تنسب هذه الغاية وهو الوصول إلى الكنز إلى مطلق حفر الأرض لا الحفر المخصوص الذي هو سبب إيجاد أو سبب الحصول على الكنز فيكون من قبيل الاتفاق، وهذا ما نقوله مرارا في العبادات في المحرمات في كل ذلك. في هذا تجد القرآن الكريم يصرح بهذه الحقيقة بأنه من قام بهذا العمل فهذه نتيجته بنحو الملازمة التي لا تنفاك. فإذا وجدتم أن اللازم أن النتيجة لم تترتب إذن الخلل أين؟ في المقدمات. القرآن الكريم عندما يقول ادعوني أستجب لكم، خب لابد أن نرجع لنرى ما هو الدعاء ما هي شرائط الدعاء، ما هي شرائط المدعو، ما هو متعلق الدعاء، هذه كلها خذوها بعين الاعتبار. فإذا رأى، لأن المعصوم عارف بالأسباب جميعا، واقف على شرائط الدعاء، المدعو، المتعلق الدعاء، الداعي، كلها تامة، فدعاؤه ماذا؟ يستجاب، لا يختلف ولا يتخلف. إذن القانون العام هو أن كل فعل يعطي نتيجة خاصة، ولكن كل فعل خاص يعطي نتيجة خاصة. والحق الاتفاق في الوجود، والبرهان كما جاء في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الرئيس، والبرهان عليه أن الأمور الممكنة في وقوعها على أربعة أقسام، يعني في وقوعها على أربعة أقسام بدوا، وإلا سيتضح بالبرهان أنها لا تقع إلا على قسم واحد، وهو ماذا؟ وهو دائمي الوجود، لا يختلف ولا يتخلف، ولكن بحسب النظر البدوي نقول بأنها على أربعة أقسام، وبعد ذلك يتضح لأنه ليس إلا على قسم واحد. دائمي الوقوع، والأكثري الوقوع، والمتساوي الوقوع، واللا وقوع، والأقلي الوقوع. هذا بعد تقدم تفصيله وبيانه في بداية الحكمة، فقط الآن نطبق العبارة. أما الدائمي الوقوع والأكثري الوقوع فلكل منهما علة عند العقل بالضرورة، لا فرق، هذا الفعل إذا صدر أو هذا الشيء إذا أراد الفاعل فإن الفعل يتحقق وما يترتب على الفعل، هذا في الدائمي وكذلك في الأغلبي، في الدائمي وفي الأكثري. إلا أن الفرق بينهما من هذه الجهة، وهو أن الفرق بينهما أن الأكثري الوقوع يعارضه في بعض الأحيان معارض يمنعه من الوقوع، بخلاف الدائمي الوقوع حيث لا معارضة له. فلهذا تجد أن عالم المجردات لا تحتاج إلا إلى كن، أما عالم المادة فقط كن، أو هناك شرائط أخرى. فلهذا في ذاك العالم كن فيكون، أما في هذا العالم لا، لابد أن نحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات حتى يتحقق. تقولون قرب الله سبحانه وتعالى هم في عالم يحتاج إلى مقدمات؟ تقول نعم، اللهم يحتاج إلى مقدمات، ولكن بعض المقدمات منظورة وبعضها غير منظورة، فنتصور أنها ماذا؟ وجدت بلا مقدمات، لا، وجدت مع المقدمات. هذه إن شاء الله في آخر البحث أنا سأشير إليه. بحث مهم مرتبط بالإعجاز وخرق العادة، وهو أن الإعجاز هو إبطال لقانون السببية، أو أيضا هو ضمن قانون السببية. إذا قلنا أن الإعجاز إبطال لقانون السببية، نعم الله يفعل بلا سبب، أما إذا قلنا أن الإعجاز أيضا ضمن قانون السببية، ونقطته أيضا تقدمت مفصلا فيما سبق، وهو أنه لقصور في القابل لا لعجز في الفاعل. والفرق بينهما أن الأكثري الوقوع يعارضه في بعض الأحيان معارض يمنعه من الوقوع، بخلاف الدائمي الوقوع حيث لا معارض له. وإذ كان تخلف الأكثري في بعض الوقوع عن في بعض الأحيان عن الوقوع، كان التخلف خبر كان مستندا إلى معارض مفروض، فأنت لو أخذت ذلك المعارض وأوجدته دائما، دائما يقع ماذا؟ يقع ذلك الأقل. أنت خذ ذلك المعارض، ذلك المعارض ينتج لك ماذا؟ ينتج لك ما يرتبط بذلك المعارض دائما، مستندا إلى معارض المفروض، فهو دائمي الوقوع، يعني هذا الأكثري، فهو يعني الأكثري، فهو دائمي الوقوع بشرط عدم المعارض أيضا بالضرورة. مثاله الوليد الإنساني، يولد في الأغلب ذا أصابع خمس، ويتخلف في بعض الأحيان فيولد وله إصبع زائدة. لماذا؟ لوجود معارض يعارض القوة المصورة فيما تقتضيه من الفعل. خب ذاك الموجود ما هو؟ وهو أنه قطعة زائدة أو جين زائد أو ما تقولونه في مثل هذه الأيام. هذه بعض أصول طبيعية، هذه ما عندنا علاقة بها، الطب هو يتكلم عنها. المهم إذا وجدت دائما توجد. فلهذا تجدون بأنه هم يقولون الآن بأنه نحن نستطيع أن نتحكم في هذه الجينات بنحو نستطيع أن نحصل على ماذا؟ على نتائج دائمة لا تتخلف، ولكنه إلى الآن ما استطعنا أن نكتشف ماذا؟ قوانين هذه الجينات كيف تعمل. وإلا لو استطعنا أن نكتشف هذه الجينات وقوانينها كيف تعمل لاستطعنا أن نتحكم كاملا في المولود الذي سيأتي أنه يكون بهذا النحو أو يكون بهذا النحو أو يكون بهذا النحو. ما الإخوة أهل الطب يعلمون أنه في الأيام الأخيرة كثير من العلاجات تتم من خلال ماذا؟ من خلال إصلاح الجينات، لا من خلال العلاج بعد ذلك. لا أنه يصلح الجين، لأنه كثير من الأمراض إنما تنتقل بواسطة الجينات. فإصلاح الجينات يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى أنه النتائج أيضا تكون واحدة. المهم أن تكتشف القانون، وأن للبشر أن يكتشف كل القوانين، ما يستطيع أن يكتشف. فلهذا دائما يبقى في علمه من حيث اكتشافه للقوانين ناقص، ومن هنا لا يستطيع أن يعطي ضابطة كلية. يعطي ضابطات ولكنه تنخرف تنخرف تنخرف وهكذا. وإلا الذي يطلع على تلك الضوابط الكلية والقوانين الكلية يستطيع أن يعطي أيضا نتائج ثابتة لا تختلف ولا تتخلف، وهذا ما يطلع عليه صاحب المعجزة. فلهذا تجد أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، وله إصبع زائدة لوجود معارض يعارض القوة المصورة فيما تقتضيه من الفعل. فالقوة المصورة لخمسة أصابع بشرط عدم المعارض تأتي بخمس أصابع دائما، والقوة المصورة مع وجود ذلك الزائد تأتي بالإصبع السادس دائما. ونظير الكلام يجري في الأقليل الوقوع، فإنه مع اشتراط المعارض الخاص الذي يعارض السبب الأكثري فإنه أيضا دائمي الوقوع بالضرورة، كما في مثال الأصبع الزائدة. فالقوة المصورة كلما صادفت في المحل مادة زائدة تصلح لصورة أصبع على شرائطها الخاصة المذكورة في محلها فإنها تصور إصبعا دائما. طب إذا كان في الأكثر والأقل هكذا، ففي المتساوي أيضا يكون هكذا. من قبيل ماذا؟ من قبيل قيامك وجلوسك. قيامك وجلوسك دائمي الوقوع، الجلوس دائمي الوقوع، أكثري الوقوع، أقلي الوقوع، لو متساوي الوقوع ولا وقوع، متساوي الوقوع ولا وقوع. ولكن أنت تعال إلى القيام، احصر لي المبادئ للقيام، وهو أنه الأليف باء جيم إذا كنت تريد تشتاق تحب و و و و هذه الشرائط دائما احفظ ليها. القيام يكون دائمي أو لا يكون دائمي؟ الشرائط التي تحقق القيام هذه دائما أوجدها، يكون القيام دائمي أو لا يكون؟ شرائط الجلوس دائما أوجدها، يكون الجلوس دائمي أو لا يكون؟ إذن إذا نسبت الفعل غاية إلى فعله إلى سببه الخاص فلا يكون إلا دائمي الترتب. نعم من باب اشتباهك وجهلك خل تنسبه إلى غير سببه فتتصور أنه صدر اتفاقا، صدر بلا علاقة ضرورية بين الفعل وبين فاعله، والواقع أنه لا توجد علاقة ضرورية، لأنه لا توجد علاقة ضرورية بين الوصول إلى الكنز وبين مطلق الحظ. توجد علاقة ضرورية؟ لا توجد علاقة في الواقع، أيضا لا توجد علاقة ضرورية. العلاقة الضرورية قائمة بين الفعل المخصوص وهذه النتيجة وهذه الغاية. ونظير الكلام الجاري في الأكثري الوقوع والأقلي الوقوع يجري في المتساوي الوقوع واللا وقوع في قيام زيد وقعوده. فالأسباب الحقيقية، مو الأسباب المظنون أنها سبب، التفتوا للنكتة. فالأسباب الحقيقية في عالم التكوين لا تتخلف عنها نتائجها ولا تختلف، ولكن بشرط أن تجد الأسباب الحقيقية. وخطأ الإنسان أين؟ هنا يتصور ما ليس بسبب ماذا؟ سببان، فيقول أن النتيجة والغاية استفاضية. أما الأسباب الحقيقية فإنها لا تتخلف عنها نتائجها دائما وأبدا. أنت تقول بأنه هذه النبتة أضعها في الأرض قد تصل وتكون شجرة، أو هذه الحبة وقد لا تصل. نقول أنت هيئ الأسباب لأن تكون هذه شجرة، دائما هذه الحبة تكون شجرة. امنع عنها المزاحمات، هيئ لها المقتضي، هيئ لها الجو المناسب، الماء المناسب، الكيمياء، المواد الكيميائية المناسبة، ثم الرعاية المناسبة، ثم الجو المناسب، ثم هذه كلها تكون دائمي الإنتاج ولا تكون دائمي الإنتاج. محال أن لا تكون دائمي الإنتاج، ولكن الكلام أنه متى نستطيع الوصول إلى الأسباب الحقيقية ومتى لا نستطيع، وما بيدنا من الأسباب هي كل السبب أو بعض شرائط السبب. وتكامل الإنسان أين؟ سؤال، وتكامل الإنسان أين؟ تكامل الإنسان هنا في معرفته الأسباب. ومن هنا كلما ازداد معرفة بالأسباب كلما ازداد تسخيرا للطبيعة واستفادة منها. خب، بناء على هذا المطلب اللي هنا نحققه واللي ذاكر الشيخ الرئيس من قبل 1000 سنة إلى يومك هذا، مولانا معارف البشر معارف إلهية لو معارف متطورة متكاملة؟ هل هوس مولانا نحن قلنا بأن الإنسان في معارفه هو بشر فيتكامل؟ هذا صريح أن يقولوا يتكامل. من قال لكم أن معارف البشر إذا وصلت إلى حد فقط بعد ليس بعدها معرفة؟ لا، ليس الأمر كذلك مولانا. البشر أينما وصل سينطبق عليه وفوق كل ذي علم عليم. إذن معارف البشر في تطور وتكامل أم لا؟ قال فالأسباب الحقيقية دائمة التأثير. شوفوا هذا التقييد بالحقيقية، هذا مو قيد احتراز، مو قيد توضيحي، قيد احترازي، لأنه هناك أسباب غير حقيقية وتظنها أنها ماذا؟ أنها سبب، ومن هنا قد تتخلف النتائج عن هذه الأسباب. فالأسباب الحقيقية دائمة التأثير من غير تخلف في فعلها ولا في غايتها المترتبة على تلك الأفعال. والقول بالاتفاق من الجهل بالأسباب الحقيقية. ومن ماذا؟ هذه عطف على الجهل. ومن نسبة الغاية إلى غير ماذا؟ إلى غير سببها الحقيقي، إلى غير ذي الغاية، إلى غير موجدها. ومن هنا قد ينفتح لنا باب، وهو أنه المعجزة التي تصدر من المعصوم أو تصدر من النبي، هذه استعمال للأسباب الحقيقية أو لا؟ نعم، القانون يقول استعمال للأسباب الحقيقية، ولكن حيث أنك تنسب المعجزة إلى غير أسبابها الحقيقية فتتصورها خارجة عن قانون السببية، مع أنها ليست خارجة عن قانون السببية، خارجة عما تتصوره سبب، مو أنه خارج عن قانون السببية. لأنك تتصور أن الأسباب ما هي؟ هي هاي الأسباب المشهودة لك في هذا العالم فتنسبها إليها، تقول نحن نقوم بنفس هذه الأسباب ولكن لا تعطينا هذه النتائج، مع أنه في الواقع هذه المعجزة الصادرة من المعصوم أو من النبي ليس سببها الحقيقي هذه الأسباب المشهودة، هذه الأسباب الظاهرة، هذه الأسباب التي نعرفها، وإنما سببها ماذا؟ وإنما سببها شيء آخر نحن لا نعرفه. ومن هنا القانون، قانون السببية وقانون العلمية والمعلولية، وهذا القانون وهو أن الأسباب الحقيقية تعطي نتائج حقيقية، فإنه يبقى سار المفعول حتى في المعجزة. ومن هنا من يستطيع التوصل إلى تلك الأسباب الحقيقية فإنه يستطيع أن يأتي بتلك الأفعال أو لا يستطيع. نعم يستطيع أن يأتي بتلك الأفعال وليست مختصة بعد بذلك الشخص المعين. فليه؟ هذا هو أنا كنت أريد أشير إليه. إذا صار فد وقت إذا الإخوة يطلبون إحنا ندخل في هذا البحث، وهو أنه هذا معناه إذا توصلنا إلى الأسباب الحقيقية هذا معناه أنه ستبطل إعجاز أو سيبطل إعجاز المعجزة. هل هذا أو أنه هناك جواب للمطلب؟ أنا قلت بأنه إذا صار وقت أشير إلى أنه هذا المطلب، وهو أنه يبطل أو لا يبطل. قال فعثور الحافر للبئر على الكنز إذا نسب هذا العثور إلى سببها الذاتي، يعني سببه الحقيقي، مراد من الذاتي يعني الحقيقي التكويني، وهو حفر البئر بشرط محاذاة الحفر للكنز الدفين تحته، إذا نسب غاية ذاتية دائمية وليس من الاتفاق في شيء. مراد من الاتفاق هنا في قبال الذاتية، لأنه واحدة من معاني الذاتية هو أنه الضرورية، والاتفاقية يكون في قبال الضرورية. وإذا نسب أما نفس هذا الفعل أو نفس هذه النتيجة وهي الكنز، وإذا نسب إلى مطلق الحفر الذي ليس هو سببه ولكنه من باب الجهل بالسبب نسبت هذه الغاية إلى غير سببه، وأما وإذا نسب إلى مطلق حفر البئر من غير شرط آخر كان اتفاقان، وكان غاية عرضية منسوبة إلى غير سببها الذاتي الدائمي. كما ذكرنا أن الغاية التخيلية إذا نسبت إلى مبدأ عقلي إلى مبدأ حقيقي تكون ماذا؟ تكون عبثان، لأن مبدأها هو ماذا؟ هو المبدأ التخيلي. وكذا موت من انهدم عليه البيت وقد دخله للاستغلال إذا نسب إلى سببه الذاتي، وهو الدخول في بيت مشرف على الانهدام والمقتف البيت حتى ينهدم، هذا غاية ذاتية دائمية. وأما وإذا نسب إلى مطلق دخول البيت للاستغلال كان اتفاقا وغاية عرضية فارزة في غير محلها، كان اتفاقا وغاية عرضية منسوب إلى غير سببه الذاتي. والكلام في سائر الأمثلة الجزئية للاتفاق على قياس هذين المثالين، وقد تمسك القائلون بالاتفاق بأمثال هذه الأمثلة الجزئية التي عرفت حالها. هذه من تتمة الجملة السابقة، مرأى السطر رأس السطر وقد نسبا، والحمد لله رب العالمين.